باب فضل من ذهب بصره. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرني الليث قال حدثني ابن الهاد عن عمرو مولى المطلق عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله قال اذا ابتليت عبدي بحبيبتين فصبر عوضته منهما الجنه تبعه اشعث بن جابر وابو ظلال بن هلال عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا ايضا من نعمه الله عز وجل ان الله تعالى لما حرم هذا التلذذ بالنظر للمرايات الحسنه وانقطاعه عن كثير من الاشياء التي تدرك بالبصر عوضه الله بذلك الجنه. لو قال قائل هل نقول انه يسن للانسان ان يسال الله العمى؟ لا، نقول لا يسن. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا، لكن يسن أن يقول اللهم إني أسألك الجنة، والجنة تنال بغير هذا. أسباب دخول الجنة ونيل الجنة كثيرة جدا، لكن هذه من نعمة الله أن الله إذا ابتلى عبده بهذه المصيبة العظيمة عوضه الله بذلك الجنة. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.